هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء. إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الظاء. نعم. قبلها على طول. صاد أو طاء أو ظاء. يقرأ كده وأقام الصلاة. وأقام الصلاة. أوكي. وآت الزكاة. برضو إيه بدل بالنسبة الورش. نعم. قصر وتوسط ومد. وآت الزكاة. اللهم إلا إذا وقنا وآت. قلنا وآت وإحنا في ختمة حفص إذا وقفنا عليها وآت بالمد. إذا سئلنا عن وآت لما نقف عليها للقراء هقول كده وآت الفتح كده. نعم بالفتح. إلا ورش يقول وآت يقصر البدل ويفتح تاء. نعم. وآت بقصر البدل وفتح التاء ويوسط ويمد. وآت أنا أقول كمان التواصل وآت. نعم. المد عليه اتنين وآت وآت حمزة والكسائي وخلف العاشر وآتي وآتي بالإمالة وله في الهمزة التحقيق والتسكين وآتي وآتي. نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للتقليل بالنسبة لورش من قلت وآت. نعم تنحو بالفتحة نحو الكسرة قليلا لكن يأتي في المد حركتين وأربع حركات وست حركات في البدل. في البدل هذا وقفا فقط الإمالة والتقليل. ماشي. نعم ماشي. نعم فضيلة الشيخ. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ميم جمع بعدها همزة واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. فمن يقرأها بالمد ست حركات؟ بالمد ست حركات ورش. هتصير مد منفصل. نعم تصير ورش. يقول ايه بقى؟ تصير مد منفصلا عند ورش ويمدها ست حركات. يقرأ كيف؟ بعهدهم إذا عاهدوا. بس خلي حرف المد يخرج من الجوف. حاضر. بعهدهم إذا عاهدوا. بعهدهم إذا عاهدوا. في حد يصل ويسكن أو يقصرها. نعم. ويوسطها. نعم وقالون. قالوا. نعم. من يصلها قولا واحدا؟ ابن كثير وأبو جعفر. ماشي. إذا عاهدوا ونقف عليها صلي نقف عليها لطول الآية يعني. نعم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء أولا مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. قرأ بإبدال الهمزة البأساء قرأ بالإبدال السوسي والإمام أبو جعفر. نعم. أما ورش لا يبدلها. نعم. ويبدلها أيضا الباساء حمزة إذا وقف الهمزة المتطرف. الإبدال يكون نطق فيه الباساء بالنسبة للمد المتصل عندما نسهل الهمزة. نسهل على المد والقصر. كيف؟ بالنسبة للحمزة. نعم. أقول الباساء الباساء نعم. على ستة واثنين. نعم. أما إذا أبدلت المتطرف لسيدنا هشام التسهيل على التوسط وعلى القصر حركتين وأربع حركات. أربع حركات. نعم. البأساء والضراء كذلك واضح. هنا البأس بقى قرأ بالإبدال السوسي عن أبي عمرو وقرأ أبو جعفر. أما ورش فليس له في البأس حاجة. نعم ماشي. نعم فضلت. ويقف أيضا بالإبدال وقفا فقط حمزة وحين الباس. نعم وهشام لا يشاركه في بالضبط لأن الهمزة غير متطرفة. همزة متوسطة. أولئك الذين صدقوا متصل مد متصل. نعم هنا بقى التفاوت في الحركات قرأه ورش